إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عجز الخوارج الإخوان عن الحكم والسلطان ومنعهم من التمكن في البلدان. هذه سلسلة ينتهي الحديث عنها في هذه الجمعة إن شاء الله عز وجل. ووقف بين الحديث في الجمعة الماضية عند عرض منهج الخوارج الأوائل، ثم مطابقة هذا المنهج بمنهج الإخوان الخوارج العصريين، ورأينا أن الخوارج الأوائل بعد عقد مقارنة بينهما، رأينا أن الأوائل كانوا لا يستحلون الكذب، وكانوا لا يدينون بتقية في أصل منهجهم، وأنهم ما كانوا يجوزون لأنفسهم الاستعانة بأعداء المسلمين على المسلمين. وعرفنا بأنهم كانوا أعبد وأزهد من هؤلاء المعاصرين بما لا مناسبة، وعرفنا أن الأوائل كانوا أثبت من هؤلاء أيضا بما لا مناسبة، لا يخدعون الناس ولا يجمعون الناس ثم يغررون بهم ويولون الأدبار كما فعل المتأخرون. فشتان بين الأوائل وبين المتأخرين، وإن كان الأوائل أبغض خلق الله إليه وشر الخلق والخليقة، وهم أصحاب الصفات التي عرفتموها في الجمعة قبل الماضية. ويعني أعجب حين يبلغني أن البعض تعجب في الجمعة الماضية من أنني نزلت الأحاديث على الإخوان العصريين، وصار يتعجب يعني هل هؤلاء خوارج؟ يعني هل الإخوان المعاصرون لنا في هذا الزمان هل هم الخوارج؟ وكأنني كنت أحدثكم عن فن الطهر، يعني كنت أحدثكم عن مقادير بعض الأكلات، ويعني أذكر لكم أقوال جهابذة الطهر، ويعني في النهاية فوجئ بأنني لم أذكر شيئا. الأدلة التي أذكرها والتي هي كثيرة جدا مع الاختصار الشديد أيضا، يعني أختصر وأقتصر، ومع ذلك فالأدلة كثيرة جدا، ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، لكني ولله الحمد خرجت بحكمة أتمنى أن تحفظوها، احفظوا عني هذه الحكمة جيدا، لولا الغباء لما عرفنا قيمة الزكاة، يعني أرجو أن تحفظوا هذه الحكمة جيدا وعلموها لأولادكم، لولا الغباء لما عرفنا قيمة الزكاة. يعني أناس يتعجبون، بل منهم من خرج وبلغني الكلام أيضا وقال بأنني أقول يجب على كل واحد منا إذا لقي واحدا من الإخوان أن يقتله، وهذا جائز وأنني أوجبت ذلك. تنظر إلى العقول، والأعجب أنهم أصحاب شهادات عليا، يعني حصلوا على شهادات عليا، لا أدري متى وكيف حصلوا على هذه الشهادات بهذه العقول، لا أدري والله، لكن هكذا الأمر. وفي حقيقة الحال أنا هؤلاء لا يعنونني في شيء، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه أن الخوارج الإخوان الذين نعاصرهم هم أولى الناس بهذه الأحاديث، هم أولى الناس، هم يدخلون فيها دخولا أوليا. إذا كان الخوارج الأوائل يعني ينزل عليهم الأحاديث التي وردت، فهؤلاء تتنزل عليهم هذه الأحاديث من باب أولى، يكفرون المسلمين ويعتبرون الدار دار كفر، ويعدون الناس ويجمعونهم لأجل أن يقيموا دولة وكأن الدولة ليست موجودة. وهذا يؤكد أنهم لا يعترفون للإسلام بدولة، ولا يعترفون للمسلمين بإمام يجب أن يسمع له ويطاع، ويطعنون في الصحابة الأوائل. وإن لم يكن الطعن من المعاصرين في الصحابة بالأسماء فهم يعتقدون خطأهم وأنهم لم يصيبوا فيما جرى بينهم. ونحن سمعنا تصريحات كثيرة من الكثيرين منهم. ثم ازداد الأمر عند كثيرين منهم حتى كفروا بارتكاب المعصية مع استحلالها والاستمرار عليها والإصرار عليها. يعني إنسان يقترف ذنبا ما، يصر على هذا الذنب، هو يعتقد حرمته ويستغفر الله ويتوب إليه، ولكنه يصر عليه. هؤلاء يكفرونه ويوجبون عليه الخلود في النار، وترتب على ذلك أنهم أنكروا أحاديث الشفاعة المتعلقة بإخراج من أدخلهم الله عز وجل النار من الموحدين. ينكرون الشفاعة والأدلة في غاية من الصراحة، حتى جرى حوار، يعني الحديث عند مسلم من طريق يزيد الفقير، في حوار دار مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حتى قال بعض عقلائهم ممن أقيمت عليه الحجة ما أن ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه وأقرانه وقال ترون الشيخ يكذب على الله، يعني هذا لا يكون. فرجعوا وأبى واحد إلا المضي في طريق ضلاله وإغوائه، فأنكروا الشفاعة. وتمادى الأمر بهم حتى أنكروا الرجل، لأنه ليست فيه آية صريحة في القرآن، وهكذا إلى بدع كثيرة جدا. لو أنك أردت أن تستعرض معهم ما هم عليه من دين لوجدته لا علاقة له بدين الله عز وجل، إلا الأمور الظاهرة، يصلون تجاه القبلة ويصلون خمس صلوات ويصومون رمضان، أمور ظاهرة، لكن جل الدين لا نراه بينهم، إنما نراهم قد جاءوا بدين آخر. وإذا قلنا بأنهم يستحلون قتل المسلمين، يستحلون قتل مخالفيهم من الرجال والنساء والأطفال، طبعا يخرج علينا البعض ويقولون لنا هذا كذب، كل ما ترونه من أحداث تجري هذا من فعل المخابرات ومن فعل الحكومة، نحن لا نفعل هذا ولا نستحله ولا نستجيبه. لذلك يعني أردت أن أقرأ عليكم كلاما قاله الهالك المسمى بسيف قطب، قاله في كتابه الذي سماه لماذا أعدموني. طبعا الكتاب لا يطبع في مصر، فطبعا يعني كانت الفرصة المتاحة أن يصور، أخذته من بعد إخواني يعني جزاه الله خيرا، وهو يباع في المملكة العربية السعودية التي يريدون إسقاطها بأي وسيلة، لعنهم الله وزادهم ذلا وصغارا وقتلهم أن يفكون. يقول في صفحة 54 لماذا أعدموني المتكلم سيد قطب، يقول خطة رد لاعتداء على الحركة الإسلامية. يقول كما تقدم كنا قد اتفقنا على مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام الحكم وفرض النظام الإسلامي من أعلى، واتفقنا في الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الإسلامية التي هي منهجها إذا وقع الاعتداء عليها بالقوة، إلى أن قال فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتداء التي يبيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل. أولا رد الاعتداء حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلا، يزاوله المعتدون في كل وقت، وثانيا لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم النظيف المتماسك بالأخلاق في جيل كله إباحية وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك، كما هو دائر على ألسنة الناس وشائع لا يحتاج إلى كلام. لهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء، والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها بما في أيديهم من إمكانيات لا أملك أنا معرفتها بالضبط ولا تحديدها. الذي قلته لهم أننا إذا قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذلك في ضربة رادعة توقف الاعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم. طبعا هم إذا تكلموا عن المسلمين قصدهم من؟ من الشباب المسلم؟ شباب الإخوان. ووفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب، إما بتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه، أو مذبحة طرى التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان تدبيرا، أو لأي أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية. وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع الاعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نفس لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري. وقد استبعدت فيما بعد نفس الكباري كما سيجي. جزاه الله خير عشان بس نستطع عدد عشان محصلش بس أزمة في المواصلات لها. وقد استبعدت فيما بعد نفس الكباري كما سيجي، وقلت له إن هذا إذا أمكن يكون كافيا كضربة رابعة، بارك الله فيه يرضى بالقليل، وقلت له إن هذا إذا أمكن يكون كافيا كضربة رابعة ورد على الاعتداء على الحركة، وهو الاعتداء الذي يتمثل في الاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد كما حدث من قبل، ولكن ما هي الإمكانيات العملية عندكم للتنفيذ إلى آخر مقال. كلام ده بتاع مين؟ سيد أب صفحة 54. لماذا أعدمون؟ فإذا قال قائل المجرمون الفاسقون المنافقون المفسدون في الأرض هم الذين يرتكبون القتل وسفك الدماء في كل وقت وفي كل حالة، أنا على اعتقاد جازم بهذا. إذا قلنا هذا قال الجاهلون الأغبياء، قالوا لا، إنما يسفك هذه الدماء الجيش والشرطة، وتراهم يمضغون كلمة الدماء الدماء. من الذي أنشأ الجناح العسكري؟ ومن الذي خطط؟ ومن الذي دبر؟ ومن الذي جمع التبرعات؟ ومن الذي اشترى الأسلحة؟ ومن الذي دبر على هذه الأسلحة؟ من الذي قام بالتدريب على هذه الأسلحة؟ ثم سمعتم هذا الكلام، اختلاف صريحة واضحة. فإذا قلنا الإخوان هم الذين يفعلون هذا قالوا لا، نحن براء. وصدقهم الأغبياء، صدقهم الأغبياء. إذا قلنا هذا مع أن الأدلة في غاية من الوضوح، أمة تاريخها أسود، تاريخها ملوث بالدماء وبتكفير المسلمين، إذا قلنا هذا نرى الردود تكثر. وبالمناسبة أحب أن أؤكد أنني ما قلت وما قصدت أنه إذا لقي واحد منا واحدا من الإخوان أن يقتله، إنما يكون ذلك تحت إمرة ولي الأمر، وقد ضربت بذلك مثالا وأكرره وأعيده ليفهم. قلت لو أنني من ولاة الأمر أو أوكل إلي ولي الأمر أن أقتل البلتاجي لقتلته وتقربت إلى الله عز وجل بذلك. هذا ما قلته صراحة وما زلت أذكره، لأنه مجرم خارجي فاجر فاسق مغير لدين الله عز وجل. هذا الذي قلته، أن أكون من ولاة الأمر أو أن يخول إلي ولي الأمر هذا الأمر، حينئذ أسمع وأطيع، بل أبادر وأسارع وأتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وأرى ذلك من أرجى أعمالي عند الله عز وجل. ما قصدت أبدا وما كنت لأقصد، ولكنها كلمة خرجت من مغرض، إما أنه لا يفهم أو لا يريد أن يفهم، يشيع أنني أريد أن يعني لكل مسلم إذا لقي واحدا من الإخوان أن يقتله. كيف هذا؟ كيف هذا؟ لكن إلى الله المشتكى، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله حسيب كل كاذب ومتقول. والعجيب أن أمثال هؤلاء لا يواظبون، ترى الواحد يحضر جمعة وخمسة لا، ويحضر جمعتين ومثلهما لا، وهكذا لا يأخذ منهجا متكاملا، هو لا يصبر على هذا، لكن تراه يجلس عبدا أمام الجزيرة ويواظب عليها يوميا ويتلقى ما يصدر إليه منها وكأنه القرآن المنزل من عند الله عز وجل. وفوجئنا بأن التفجيرات الأخيرة في غضون هذا الأسبوع، فوجئنا أن هؤلاء حاول أن يحافظ على يعني أن يكون لساني مهذبا قدر المستطاع، ولكنهم والله ما تركوا لنا سبيلا، قاتلهم الله، لعنهم الله في كل وقت وفي كل حين. هكذا تقول الجزيرة، المخابرات هي التي دبرت ذلك. لماذا؟ لك عشان بس تبقى في ذريعة للحكومة دائما بأن هم يتتبعوا الإخوان ويطردوا الإخوان إلى متى سينتهي ذلك الأمر؟ إلى متى سينتهي الكذب والغش؟ إلى متى؟ ونحن قد سمعنا ما قاله المجرم الهالك سيد أبو، قاله صراحة بنفسه أنهم يقومون بأعمال رابعة، تفسيدات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإلى آخره. هذا دينهم يا أخي، ورب الكعبة هذا دينهم، الذي لا يقر بذلك عندهم ليس من الإخوان أصلا، لا يعترفون له بأنه منهم، فلا بد أن يعتقد هذا في نفسه وأن يكون مستعدا لأن يقوم بذلك إذا وجه إليه الأمر، وإلا فليس من الإخوان، يطردونهم يتبرؤون منهم، هذه حقيقة. فحين أقول بأن الإخوان الأوائل أكرم وأجل وأطهر وأنقى من المجرمين المعاصرين الذين نعاصرهم، أكون مصيبا جدا، خاصة وقد جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. يعني انظر لهذه المقارنة، المنافقون في زمن حذيفة هؤلاء كانوا عنده شرا من الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأوائل كانوا يسرون، أما هؤلاء فإنهم يجهرون. والآن رأينا البجاحة عند الكثيرين منهم، وإن لم يكن الإخوان المجرمون هم منافقي هذه الأمة فليس في هذه الأمة منافق، اعلم هذا جيدا. إن لم يكن الإخوان المجرمون هم منافقي هذه الأمة فليس في الأمة منافق. الرواية قلت رواه البخاري في صحيحه من قول حذيفة رضي الله تعالى عنه. ذكر الحافظ ابن حجر كلاما لابن بكار قال فيه: إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. قال: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول، بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا. والمعروف طبعا أن الإخوان ليس في أعناقهم بيعة، هذا معروف، إنما بيعة المجرمين لمرشدهم الخفي الذي لا ندري الآن من هو وأين يعيش. دعك من محمد شنيع، هذا مسيكين، فمرشدهم الأكبر الذي يحرك ويدبر ويوجه الأوامر هذا العلم به عند الله عز وجل، ثم عند خاصة هؤلاء الناس، فهؤلاء لا يرون بيعة أصلا لأي ولي للأمر، وهذا واضح جدا في تكفيرهم لولاة الأمر جميعا. وإن شاء الله سأتعرض لأمر هذه البيعة في الجمعة القادمة إن شاء الله، سأنشئ سلسلة أقولها مقدما حتى أقول لمن في صدره ضائقة أو غم أو حزن أو هم ألا يأس، أقولها له مبدئيا، يعني يسعدني جدا والله لو أنه يعني لا يجلس أمامي مرة أخرى بعد ذلك، يذهب وينصرف إلى مسجد آخر، لأنني سأعقد سلسلة في رمضان وما بعد رمضان تتعلق بطاعة ولاة الأمر السيسي ومن تبعه، هم ولاة أمرنا، سأذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ضرورة ووجوب اتباعهم والسمع لهم والطاعة في طاعة الله عز وجل وفي مخالفتهم إذا خالفوا أمر الله عز وجل بأدب واحترام وإجلال، نخالف بأدب واحترام وإجلال كما هو منهج سلفنا الصالح الذين تربوا حق التربية. فالخوارج الإخوان المعاصرون أشر وأضر من الإخوان من الخوارج السابقين الأولين. أتمم لنا الحديث بقصة وأعتذر عن طولها ابتداء لكنها في غاية من الأهمية، تبلغ 3 صفحات، أذكرها وأركز على جزئية منها ثم أعلق عليها بعد الصلاة إن شاء الله كاملة لأنها جديرة بالتدبر والتأمل. هذه رواية رواية ابن عساكر في تاريخه من طريق داود بن قيس، هو صاحب هذه القصة، وسأبين أن هذه الرواية مقبولة، والكلام يتعلق بعلم الحديث ليس هذا مجاله، وأذكر ذلك إن شاء الله بعد الخطبة. داود بن قيس يقول: كان لي صديق يقال له أبو شمر ذو خولان، فنزلت من تخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما إلى أبي شمر، فجئته فوجدته مهموما حزينا فسألت عن ذلك، فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا لي كتابا فضيعه الرسول، قلت: فهذا الكتاب؟ قال: الحمد لله. ففضه فقرأه، فقلت: أقرئيه؟ قال: إني لأستحدث سنا. قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب. قلت: لعله كتبه إليك ناس حرورية في زكاة مالك. قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحرراء لا يدخلونكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. العرة يقال فلان عرة أهله، يعني شرهم. احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحرراء لا يدخلونكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. فدفع إلي الكتاب فقرأته، فإذا فيه: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله ونوصيك بتقواه، فإن دين الله رشد وهدى، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه، فانظر إذا جاءك كتابنا أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه والسلام. قال: فقلت له: فإني أنهاك عنهم. قال: فكيف أترك قولك، فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ قال: فتحب أن أدخلك على وهب ابن منبه حتى تسمع قوله؟ قال: نعم. قال: فنزلنا إلى صنعاء فأدخلته على وهب ومسعود ابن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد، وسأصحح خطأ هنا لكن في حينه بعد الصلاة إن شاء الله. فوجدنا عند وهب نفرا، فقال لي بعض النفر: من هذا الشيخ؟ قلت له حاجة، فقام القوم، فقال له وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجبن، هرج وجبن يعني خلط في الكلام. فقال لي وهب عبد عنهم، فقال إنه من أهل القرآن والصلاة والله أعلم بسريرته. فأخبرني أنه عرض له نفر من حروراء فقالوا زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ عنك، لأنهم يضعونها في غير موضعها، فأدها إلينا، فأدها إلينا. ورأيت يا أبا عبد الله أن كلامك أشفى له من كلامي. فقال له أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا يا ذا خولان؟ أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليه؟ فالله يشهد له بالإيمان وتشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك وقال لوهب إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له. قال صدق، هذه محنتهم الكاذبة، هذه محنتهم الكاذبة. فأما قولهم في الصدقة فالله يقول، معذرة، فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها. الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة، وليس فيه التحديد بأن هذه المرأة من أهل اليمن، لكن هكذا ذكر وهب ابن منبه. وطبعا يعني هو أدرى يعني بهذا التحديد أنه من أهل اليمن. فقال إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار، أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها. أفإنسان يعبد الله يوحده ولا يشرك به أحب أن يطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير أم الملائكة؟ والله يقول ويستغفرون لمن في الأرض. فوالله ما فعلت الملائكة ذلك حتى أمروا به لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وجاء ميسرا ويستغفرون للذين آمنوا. يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاته، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر. هذه سأعود إليها إن شاء الله في غاية من الأهمية، بل أرجو أن تحفظوها، أرجو أن تحفظوها حتى تجادل بها البهائم الأعاجم الذين لا يفهمون دينهم. فيقول يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وماله وأهله لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فلو كانوا مؤمنين لنصروا، وقال وإن جندنا لهم الغالبون. ألا يسعك يا ذا خولان من أهل قبلة ما وسع نوحا من عبدة الأصنام إذ قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ إلى أن قال فقال ذو خولان كما تأمرني؟ قال انظر زكاتك فأدها إلى من جمعه الله، إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء، فإذا أديتها إلى والي الأمر برئت منها، وإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك والضيف. فقال إني أشهد أني نزلت عن رأي الحروري. عاقل، عاقل، ليس بهيمة، ليس بهيمة يسحب من رقبته، وإنما هو عاقل. تدري لماذا فهم ولماذا عقل ولماذا وصل إلى الحق ولماذا ترك الباطل وتخلى عنه؟ لأنه حين عرض عليه أن يبقى وهبا رحب، يقول له أفتحب أن أدخلك على وهب حتى تسمع قوله؟ قال نعم. مش إيه وهب؟ مين وهب؟ هل يحسن من شيخنا الإمام العلامة المحدث الفهامة؟ مين وهب يا راجل؟ وبعدين دول فضلال، دول تبع السلاطين والولاء. انت بتتكلم في احنا لتهميل الدين، دين عندنا احنا، وبعدين انا مش جاي معاه، وانت اصلا لو ما جيتش معايا انت كافر اصلا. انت بتتكلم في انا جاي معاك انت؟ يا عم روح. هكذا لا يفعل هذا الا الاغبياء. انما العاقل الذكي ياخذ منهجا كاملا، لا يجلس امام قناه الخنزيره المسمى بالجزيره ويرى بعض المشاهد التي زورت ولصقت بحرفيه شديده، لا يسمع للمكفرين المجرمين الهاربين كمحمد عبد المقصود، ولا يستجيب لمنافق ملبس مدلس كابي اسحاق الحويني ومن كان على شاكلته، وانما يرجو النجاه لنفسه. يقول والله لا اجامل في ديني احدا من الناس، أسمع، أفترض أن ما أنا عليه هو الباطل، ماذا يقول مخالفي؟ ماذا عنده من أدلة؟ ومن قال بذلك من علماء سلفنا الصالح؟ وبناء على ذلك يختار طريقه وينفلق. لكن أن يبقى هكذا بهيمة لا يحسن إلا أن يكون بهيمة تسحب من رقبتها، فمثل هذا لا يرجى له الخير، مثل هذا لا يرجى له الخير. فالقصة جديرة بأن يتأمل فيها، ولكن أعود معك إلى جزئية مهمة. ماذا قال له وهب ابن منبه؟ هذا من التابعين الأخيار، هذا من التابعين الأخيار، أخوه وهب، أخوه همام ابن منبه، من أجل أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وله صحيفة كاملة أوردها عبد الرزاق في مصنفه، فأخوه من المحدثين الحفاظ الأسابر، وهو كذلك من الأفاضل، وله حكم بالغة وأقوال عظيمة توافق هدي الكتاب والسنة. هذا الرجل يقول له يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط. بمناسبة يعني هكذا ورد في بعض يعني الروايات، يعني وإنما أنا اخترت لفظة أخرى، ما كانت الخوارج جماعة قط، والرواية التي اخترتها ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم. الواقع القديم الذي مر به الخوارج الأوائل يصرح بذلك ويشهد به، ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم. أعطيك مثالا، نافع بن الأزرق حين ظهر وخرج في زمن يزيد بن معاوية هذا الرجل كانت فتنته شديدة جدا، فتنة الأوائل لا تقاربه، كان شديدا جدا هذا الأزرق، والآن كلهم أزارقة. فهذا الرجل كان يرى أن من وافقه في المعتقد لكن جلس ولم يرحل إليه وسمهم بالقعدة كفرهم واستحل قتل نسائهم وأطفالهم، مع أنهم يرون رأيه لكن قعدوا عن اللحاق به فكفرهم. فاعترض على ذلك رجل اسمه أبو فديك ورجل اسمه ميمون، وميمون بن أسود الحنفي وراشد الطويل ومجموعة، فتركوه ورحلوا وقصدوا اليمامة، فوجدوا نجدة ابن عامر الحروري خارجا منها ومعه جند للخوارج يريد الالتحاق بنافع بن الأزرق، فأخبروه بما أحدثه نافع ابن الأزرق، فارتدى قولهم وصدق ما قيل عن نافع، ثم رجع معهم إلى اليمامة فبايعوه إماما عليهم جميعا، ومن هنا ظهرت النجدات أتباع نجدة ابن عامر الحروري. ثم وقع الخلاف بينهم بعد فترة حين وجدوا نجدة يخالف في بعض المسائل التي هم عليها، فماذا صنعوا؟ كفروا نجدة، وأرسل أبو فديك الذي كان صاحبا له، أرسل راشدا الطويل الذي كان صاحبا له، أرسله ليقتل نجدة وقد كان فقتله وأخذ رأسه وذهب بها إلى أبي فديك. هذا مثال. أعطيك مثال آخر، الإباضية من الخوارج تفرقت إلى فرق كثيرة جدا. قصة رجل منهم اسمه إبراهيم عنده جارية ترى رأيه ومنهجه، فدعا جماعة منهم على مذهبه فطلب منها أن تعد شيئا، فأبطأت عليه فأقسم أن يبيعها للأعراب، فاعترض عليه رجل من هو؟ ميمون هذا الذي ورد ذكره منذ قليل، اعترض عليه، أتبيع جارية مؤمنة إلى قوم كفار؟ فقال هذا يجوز في دار التقية، فأبى أن يسلم له فاستقل بنفسه، ورأى رأيه جماعة فاتبعوه وسموا بالميمونية. إذن إبراهيمية وميمونية، وهما من الإباضية الأوائل، عبد الله بن إباض، أبناء عبد الله بن إباض. فماذا جرى بعد ذلك؟ توقفت طائفة تحيرت، قالوا مع من نسير؟ نسير مع إبراهيم؟ لا ندري أهو على الصواب أم لا؟ أنسير مع ميمون؟ لا ندري أهو على الصواب أم لا؟ إذن نحن واقفة إلى أن يظهر الأمر. فما الذي جرى؟ صاروا جماعة مستقلة ثم بالواقفة. فخرج منهم رجل يقال له أبو بيهت، أبو بيهت، هذا الرجل اسمه هيصم بالصاد، ليس بالساء ولا بالسين، هيصم ابن عامر. هذا الرجل كنيته أبو بيهت، تبعه جماعة في رأيي وسموا بالبيهتية. هؤلاء ماذا صنعوا؟ كفروا إبراهيم وكفروا ميمونا وكفروا الواقفة. كفروا ميمون لأنه خالف وعارض قول إبراهيم الصواب، وكفروا الواقفة لأنهم لم يجزموا ولم يعتقدوا صواب إبراهيم وكفر ميمون، ثم كفروا الواقفة، ثم كفروا إبراهيم لأنه لم يتبرأ من ميمون. الله أكبر، ما شاء الله، الله أكبر. وهكذا والله لو اتبعت معكم ما صدر من العجارضة وما تفرقوا إليه وما جرى من الصفرية وما جرى عليه من التفرق، أمة منحوسة، أمة منحوسة بمعنى الكلمة. الخوارج فقوهم، فقوهم بما لا مناسبة، أعني العصريين، الإخوان المجرمون المفسدون الملبسون، فاقوا هؤلاء. وأنتم رأيتم أمثلة كثيرة جدا، من خالفه معارضة وطردوه من الجماعة وتبرأوا منه وكفروه وحكموا عليه بالكفر وأنه عميل وأنه وأنه وأنه، بل ومنهم من يقتل. فالجملة الأولى، والله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاته، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه. وأنتم رأيتم ما جرى عليهم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، حتى الذين خرجوا على معاوية خرج عليه جمع أيضا في ولايته طوال 20 سنة التي حكم فيها خليفة، خرج عليه جمع ولكنه أبادهم بفضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك في زمن يزيد ابن معاوية كذلك قتل نافع بن الأزرق كما أخبرتكم بذلك سابقا، وحتى الذين خرجوا على عبد الله بن الزبير فيما بعد بعدما صحت خلافته، والذين خرجوا على عبد الملك بن مروان بعدما صحت خلافته، كل من خرج قطعوا وأبيدوا، ولكن لأن الله أبى إلا أن يستمر خروجهم فتبقى منهم بقية يسيرة تنشأ منهم أمة، وهكذا يظهرون قولهم ويستمعون ثم يبادوا، وهكذا الأمر إلى أن يخرج آخرهم مع المسيح الدجال كما أخبرتكم. وما أظهر أحد منهم قوله إلا قطع الله عنقه. وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ائتني بالله عليك، بيني وبينك التاريخ، انظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية وأتيني بحالة واحدة اجتمع فيها المسلمون جميعا على إيمانهم. هذا لم يعرف، لم يعرف أبدا في تاريخ أمة الإسلام. ثم يقول ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا أو يشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. فهذا واقعهم قديما وهذا واقعهم حديثا، الذين ما زالوا يعتقدون عودة المخذول المعزول الخائن محمد مرسي، الذين يعتقدون عودته، هؤلاء من أسفل خلق الله، هذه والله حقيقة، يعتقدون عودته ورب الكعبة لن يعود ولن تقوم لهم قائمة في هذا الزمان إن شاء الله إلا أن يتخاذل المسلمون فيسلط عليهم المجرمون، يسلطون عليهم بشؤم ذنوبهم. ما كانت الخوارج جماعة ولن تكون، وما جمع الله الأمة على هؤلاء وما قامت على أيديهم دولة بأي حال من الأحوال. الخوارج الذين خرجوا يعني من حيث معنى الخروج الواسع، إذا قلنا خرج عبد الله بن الزبير، خرج الحسين، خرج فلان فلان رضي الله تعالى عنهم جميعا، الخروج الواسع وليس بالاعتقاد حتى يستحقوا أن يكونوا كلاب أهل النار وما ورد فيه من الأحاديث، الخروج بمعنى كلمة خروج. هؤلاء أقاموا دولة وجمعوا المسلمين، بل ومنهم من فتح الدنيا. تعلمون ما جرى على يد الحجاج بن يوسف في عهد عبد الملك بن مروان، متى فتحت الأندلس أعزكم الله؟ 92، يعني في زمن خلافة من قتل عبد الله بن الزبير 74، من هذه السنة صحت خلافة عبد الملك بن مروان. إذا متى فتحت الأندلس؟ في خلافة عبد الملك بن مروان الذي خرج أبوه مروان بن الحكم معاهدة بالخلافة لابن عبد الملك من بعده، وكان عبد الملك خارجا على عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير قاتل الخوارج في الأهواز وفي كرمان وفي خراسان وفي كل البلاد التي استولوا عليها، واستطاع أن يقضي عليهم وتوسع وفتح. في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي قاتل قتيبة ابن مسلم حتى وصل إلى مشارف الصين، بل توغل فيها وفرض الجزية على إمبراطور الصين، مع أنه في الأصل خرج على والي الأمر، لكنهم استطاعوا أن يقيموا دولة من العباس التي خرجت على دولة بني أمية، توسعوا وأقاموا دولة وفتحوا بلادا، لكن هؤلاء لم يعرف عنهم أبدا أنهم أقاموا دولة أو أنهم جمعوا المسلمين جميعا تحت راية واحدة. وأنا أقول لك، من أين لهم أن يجمعوا هم يكفرون المسلمين أصلا؟ من أين؟ من أين؟ وهم يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان لهم ولن يكون أن يجمعوا الأمة وأن يكونوا جميعا على إمام واحد، وإنما لا يحسنون إلا الخروج، ولا يحسنون إلا تكفير المسلمين، ولا يحسنون إلا حمل السلاح على المسلمين، وتراهم في المقابل لا يقاتلون أهل الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما حماسة ماذا صنعت مع اليهود؟ يعقدون هدنة ويعقدون صلحا إلى سنين، بل هم صنيعة اليهود. هل أردوغان يبرؤ على أن يكفر الشعب التركي؟ هل يبرؤ؟ إلا أن يقول لي قائل لا ليس من الإخوان، لكن أنا ناكي والله لست من البهائم، عندي عقل وأفهم ولله الحمد، أعلم يقينا أنه من الإخوان. لماذا لا يكفر الشعب التركي ودستورهم يقوم على العلمانية صراحة، وعندهم إباحية مطلقة وأحكام كثيرة جدا هو نفسه يحكم بها، للذكر مثل حظ الأنثيين في أحكام المواريث؟ أليس هذا من التغيير لشرع الله؟ أليس هذا من إذا بدل الإخوان فلا حرج، لا حرج، أو إذا جاء الإخوان فحكموا على شرع مبدل مغير أيضا لا حرج. ماذا تحكمون بالإسلام يا أخي؟ واحدة واحدة. طب واحدة واحدة دي عندكم قد إيه؟ حوالي 300-400-500 سنة، هي دي الواحدة واحدة. طب أنتوا بتعملوا طول 500 سنة بتعلموا الناس الدين؟ لا، بنأخون البلد بس، هذا هو فعلهم. ما عندهم دين، وما عندهم علم، وما عندهم فهم، يظنون أنهم سيقيمون دولة الإسلام وأنهم سيستعيدون الخلافة الراشدة، بل والله ما الإسلام نصروا، ما الإسلام نصروا، ولا حتى الكفر كفروا، وإنما شوهوا الدين وبغضوا إلى الناس. لا أقول الإسلام بفضل الله، كثيرون من الناس يحبون دينهم لكنهم يريدون أن يتعرفوا عليه، لكنهم للأسف كرهوا هذا السم. لماذا كرهوا هذا السم؟ البركة في الإخوان وفي أتباعهم وفي من لا يزال يدافع عنهم إلى يومنا هذا، قاتلهم الله أن يفتون. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أؤكد على أن الإخوان لا سمع لهم ولا طاعة إذا تمكنوا، وما زلت أؤكد على أنه لو سلمنا جدلا بعودة مرسي ولن يعود، أقسم برب جل وعلا لأكونن من أول من يدعو إلى الخروج عليه، هكذا صراحة. ولا يقول قائل أقول هذا لأن الآن الدولة للسيسي وأنا أتقرب إلى السيسي بهذا الكلام، من اتهمني بذلك أشهد الله أنه كاذب وسأحاججه يوم القيامة أمام الله عز وجل، بل أشهد أن الله يطلع من قلبي الآن أنني صادق في هذا الكلام، ورب الكعبة ما أقولها مداراة ولا تقيا، بل أقولها على أنها دين، أقولها على أنها دين، وأشهد الله على أنه يعلم مني ذلك، أنه متى خرج أنني سأدين الله عز وجل بالخروج عليه وبعدم السمع والطاعه له وبوجوب عزله وازاله جماعته. هذا حكم الله، هذا حكم الشرع في هؤلاء انهم يقاتلون. يا اخي اذا كانوا يقاتلون افرادا متى اظهروا قولهم وعقيدتهم؟ اذا كانوا يقاتلون افرادا بامر ولي الامر، اكرر بامر ولي الامر، ان كان واحد قد اخذته غفوه ونام في هذه اللحظات اصرخ واقول ان كانوا يقتلون افرادا بامر ولي الامر ايجوز ان يتركوا حتى يكونوا جماعه حاكمه؟ اين العقل؟ اين العقل؟ وهل فصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث كلها جاءت بخط الخوارج، متى ظهروا ومتى اجتمعوا يقاتلون. وعرفتم قوله صلى الله عليه وسلم: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. وتعلمون انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه، تعلمون هذا. لو كانت المساله فيها تفصيل: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد الا ان يكونوا ولاه امري فاسمعوا واطيعوا. ما قال هذا يا اخي؟ الامر دين، وما كان يجوز له ان يسكت عن هذا مع انه احتمال وارد. فسكوته عن هذا الاحتمال مع وروده يدل على ان الحكم على عمومه لا تفصيل فيه. لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد، حين يقول: فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتل مجرا لمن قتلهم يوم القيامه عند الله، عند الله يوم القيامه. هل رأيت تفصيلا؟ هل مر بك حديث فيه تفصيل؟ ائتوني يا أخي بهذا الحديث الذي ما زال يعترض علي إلى الآن، أمهله 10 سنين، فليأتني بحديث واحد يفصل في ذلك، ليأتني بفعل صحابي جليل تعامل معهم بذلك التفصيل. أبدا، ما ظهروا إلا وقتلوا، هذا حكمهم الشرعي، لا ينبغي أن يمكنوا ولا أن يتركوا في حكم ما. هذا لا ينبغي أن يكون. اسمع على فتوى إمام أهل السنة الإمام أحمد، يقول في مسائل ابن هاني صفحة 825: وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم يعطونهم إياه، قال: لا يعطوا شيئا. يعينونهم على المسلمين، إيه هم مش مسلمين ولا ألا يعينونهم على المسلمين، بس ده هم الحكام دول ولاة الأمر وطالبين المال وزكاة كمان، دي زكاة واجبة ينبغي أن يؤدي أي مال الزكاة. طب هم هياخدوا الفلوس دي يعملوا بها إيه؟ سيقاتلون بها المسلمين. ما هي فتوى الإمام؟ قال: لا يعطوا شيئا، يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها. إن كان يجب السمع والطاعة يعاملون معاملة الولاة الظلمة الجائرين. نحن نعلم ما هو الحكم مع الولاة الظلمة، نسمع ونطيع ونؤدي ما علينا ونسأل الله الذي لنا، وهذا ما سأجليه وأوضحه في الجمعة القادمة إن شاء الله، العلاقة التي بين الرعية وبين ولاة الأمر. لو كان الإمام أحمد يرى له جماعة ويرى لهم دولة وسمعا وطاعة، لماذا يأمره بالخروج من بلده؟ لماذا يعطل مصالحه ويفارق أقاربه لأي شيء؟ يا أخي، إن كنت سترحل من هذا المكان إلى مكان آخر، فهنا ولي أمر يجب أن تؤدي إليه المال وأن تسمع له وتطيع. الأمر واحد يعني. أخونا، أنا كده بفهم، يعني أنا كده بفهم كويس، يعني الكلام ده يعني مش لغة الإتمام ده ولا إيه؟ يعني كلام واضح ولا مش واضح؟ من العقل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يفتي الرجل وقد وجب عليه أن يسمع ويطيع، يأمره أن يخرج من هذا المكان يسمع ويطيع في مكان آخر. ما هذا العاقل؟ هذا ينزه عنه أقل إنسان، أعطي قدرا من العقل، أقل إنسان أعطي قدرا من العقل ينزه عن مثل هذا الفهم العابث. انظر إلى فهم الإمام، لا لا يعطيه المال ولا يسمع ولا يطيع يخرج من هذه البلدة، لأنه لا سمع ولا طاع لهذا الإمام. فأذكرك بهذه الأحاديث وأختم بها إن شاء الله. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سرقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرق أمتي على 73 فرقة. هذه رواية أبي هريرة عند أبي داود وعند أحمد، وعند أبي داود من حديث معاوية بن أبي سفيان، روى الرواية بنحوها وزاد زيادة مهمة جدا، قال فيها صلى الله عليه وسلم: 72 في النار. حتى إذا قلنا الخوارج من الفرق النارية، وفرقة الإخوان المفسدين في الأرض من الفرق النارية، إذا ماتوا على ذلك وختم لهم بذلك هم من الفرق النارية، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهي الجماعة، من هي الجماعة؟ الإخوان. يبقى احنا الخوارج. أنا كده برضو بفهم كويس أظن، أنا لحد دلوقتي اتفضل لا بفهم كويس جدا الحمد لله، بلاش جدا دي عشان بتفكرني بواحد. ف والله كان يفسر نفسه، يفسر نفسه 72 في النار وواحدة في الجنة وهي جماعة. طب الجماعة دي ايه يعني؟ نجمع جماعة ونقول احنا الجماعة؟ طب ما اي حد يعملها. في رواية عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث ضعيف ولكن له شواهد قوية، روى الحديث بمعناه وزاد: هي ما انا عليه واصحابي. هذا هو الضابط، هي ما انا عليه واصحابي. هذه يا جماعة المسلمين، هذه يا جماعة المسلمين، إذا وليها حاكم عادل فالسمع والطاعة، وإذا وليها حاكم ظالم لكن لم يغير، لم يأتي بمنهج جديد، لم يبتدع ففي هذه الحالة أيضا يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، ويعصى في معصية الله. هذه الجماعة التي أمرنا أن نكون معها وأن نتمسك بها، كما جاء عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة وليس بحبوحة، بضم البائين. من أراد بحبوحة الجنة، البحبوحة أوسع وأرحب المكان، يعني من أراد أوسع ما في الجنة وأرحب ما في الجنة وأفضل ما في الجنة، هناك أمر يبلغه هذه المنزلة، ما هو؟ الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. عند أحمد بن حزم نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم الجماعة؟ إن كان عندهم حق فلماذا لم يبلغوا الأمة به؟ لماذا لم ينشروه؟ لماذا لم يصبروا في سبيل نشره؟ لكنهم لا يعرفون حقا ولم يتربوا عليه حتى يربوا الأمة عليه. هذه الأحاديث كلها تؤكد أن الأصل، وطبعا وما ذكرت من الأحاديث في الجمعة 9 السابقة، أن الأصل مع أئمة الجور والظلم السمع والطاعة والصبر على ظلمهم وجورهم، والأصل في ولاة الخوارج قتالهم وقتلهم إذا قام المسلمين ولي أمر معه شوكة وقوة ومنع وجب عليه أن يقاتل هؤلاء وأن يبيلهم وأن يزيلهم. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. وإن شاء الله أذكر الرواية المطولة التي ذكرتها لآتي على أفرادها بعد الصلاة إن شاء الله، وأقرأ إن شاء الله كلاما للإمام الشافعي في غاية من الإفادة علق به على حديث عمر بن الخطاب الذي فيه الأمر بلزوم الجماعة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه السلسلة التي هي بعنوان عجز الخوارج الإخوان عن الحكم والسلطان ومنعهم من التمكن في البلدان. أكتفي بهذا القدر في هذه السلسلة، وأشرع في سلسلة أخرى هي منها، ليست مستقلة أو بعيدة، هي منها وتتم وامتداد لما أتكلم فيه، لأنني أدركت أن المسلمين خاصة الذين غرر بهم ولبس عليهم واستطاع المجرمون المفسدون الإخوان أن يلبسوا عليهم، حين وجدت أن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن هذه الأحكام، كان من السهل جدا على المجرمين أن يدلسوا عليهم وأن يلبسوا عليهم، لكن متى عرفت هذه الأحكام عرف كل واحد منا حدوده، ما الذي له وما الذي عليه. فالأمة في أمس الحاجة إلى هذه الأحكام الشرعية حتى نعرف حقيقة الأمر، وحتى لا يخرج علينا قائل فيما بعد ويقول الدماء الدماء. بارك الله فيك يا أخي، أنت أرحم بالناس من رسول الله، أنت أرحم بالناس من أرحم الخلق للخلق صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كل هذه الخيانة وهذا الظلم وهذا البغي وهذا القتل وهذا التفجير قديما وحديثا، يأتي واحد فيقول الدماء الدماء. لا والله، دماء حقيرة، دماء خبيثة، ليست دماء ذكية. قصارى لا نتمناه للمغرر الذي ضحك عليه ولبس عليه أن يلقى الله عز وجل وقد وضع رأسه منكسا في الأرض يرجو من الله أن يعفو عنه. ليس بشهيد، وما كان له أن يكون شهيدا، وإنما هو قتيل وميت ميتة جاهلية. لا نقول عنه شهيد، بل قتل قتلة جاهلية ومات ميتة جاهلية. هذا حكمه في شرع الله عز وجل، والله تعالى حسيبه يحاسبه على ما فعل يوم القيامة. لكن رؤوسهم وقادتهم الذين يحركونهم، هؤلاء دماؤهم من أخبث الدماء ومن أرخص الدماء التي يجب أن تسفك وأن تسقى بها الأرض حتى يعيش الناس في أمن وأمان، وحتى يعرف الناس دينهم على حقيقته. لعن الله الإخوان، أعني القادة والرؤوس، أعني القادة والرؤوس، لعنهم أينما كانوا، وزادهم ذلا وصغارا، وأشغلهم بأنفسهم وفرق شملهم وجعل كيدهم وبأسهم بينهم شديدا، وأراحنا منهم وطهر البلاد من فسقهم ورجسهم ونجاستهم. اللهم أجب الدعاء، اللهم أجب الدعاء، اللهم أجب الدعاء. ووصية بالمناسبة، لعلي أموت إن شاء الله، احرصوا في رمضان عند تناول التمر عند الإفطار أن تخصوا الإخوان بدعوة أن يبيد الله عز وجل خضراءهم، وأن يستأصل شأفتهم، وأن يريح العباد، وأن يطهر البلاد من رجسهم وضلالهم في كل مكان من أرض الله عز وجل. هذه إن شاء الله دعوتي في كل يوم في رمضان، ونصيحتي لكل واحد منكم ممن يحب دينه. وأرجو إن شاء الله أن تتذكروا هذه الدعوة بدخول رمضان، وبيننا وبينه يعني يوم، فأرجو أن تتذكروا هذا. هذه قربة والله إلى الله عز وجل، يعني أنا أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، وأشعر بلذة وبفرحة عجيبة تملأ قلبي وأنا أدعو بذلك الدعاء. عمل صالح طيب وسهل من الممكن أن نقوم به. فاللهم أجب دعاءنا، أجب دعاءنا في من فرقوا الأمة، وفي من تسببوا في هذه الدماء التي سالت وأريقت. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واقم الصلاة.